وأنا أبالي إن رحموني

حبيبي محمد وبروحي لفدي أبا الزهرة حبيبي. أبا فاطمة وروحي لفدي أذوب بمكة الفيحاء حبا لأن حبيب أهل الحال مكي. الله الله الله الله الله الله الله. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أذوب لمكة الفيحاء حبا لأن حبيب أهل الحال مكي. وأذكرها وتطربني الماني وتطربني المعاني. أذوب لمكة الفيحاء حبا أذوب لأن طبيب لأن حبيب أن حبيب أهل الحال مكي. وأذكرها وتطربني المعاني فأضحك حين أذكرها وأبكي. إلى أرض المدينة إنني جعلت إليها قدوتي ورواحي. خذوني خذوني إنني جعلت إليها قدوتي ورواحي. وتذكار تلك الأرض روحي روحي وراحتي وبغية قلبي وانبلاج نجاحي. خذوني إلى أرض المدينة إنني جعلت إليها غدوتي ورواح وتذكار تلك الأرض روحي روحي وراحتي وبغية قلبي وانبلاد نجاحي أطير على وجهي بغير جناحي أبيب أهيب بسكري صاحيا عند ذكرها فلست بسكران ولست بصاحي وتذكار تلك الأرض روحي روحي وراحتي وبغية قلبي وانبلاد نجاحي محمد سيد سمع الرسل خبرت جمع الرسل خبرت لنا وهي العلماء ما خاب عمر وعبد ثلاث بجناب